بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية أن تقدم لكم دروس الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، والتي ألقيت بجامع الأمير سلطان بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. كتاب الصلاة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا محمد بن بكر حاوم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاوم حدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. حدثنا خالف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد. ويجمع بينه وبين حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أري الأذان، وأن عمر أري في النوب، وأن النبي قال قم فنادي في الصلاة، أن عمر قال أولا تبعثنا رجلا ينادي في الصلاة، بعدما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي في الصلاة، فعمر قال أولا تبعثنا رجلا ينادي في الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قم يا بلال فنادي في الصلاة، لما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان في النوم، ورآه عمر أيضا رأى في النوم عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وكذلك عمر قائلا قال له في المنام لما كان الصحابة يتشاورون ماذا يعملون للتنبيه للصلاة، هل يعملون ناقوس أو يضرمون نارا تكون علامة، جاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء رجل في المنام وقال له قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، ثم تنحى عنه فقالت تقول في إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وعمر رأى مثل ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر قبل أن قال أولا تبعثنا رجلا مناديا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة. نعم. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثي عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. نعم، وهذا هو المشروع في الأذان، الأذان يشفع والإقامة وتر، ومعنى الشفع تثنية، يعني الأذان فيه تثنية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، ثم الشهادتان تثنية، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم حي على الصلاة مثنات شف، حي على الفلاح ثنتان شف، الله أكبر الله أكبر شف، إلا كلمة التوحيد في آخره لا إله إلا الله واحدة، والإقامة وتر إلا الإقامة، قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا يقول قد قامت الصلاة، وإلا التكبير في أوله أيضا جاء أيضا شف الله أكبر الله أكبر، هذا شفع، ثم أشهد أن لا إله إلا الله وتر، أشهد أن محمد رسول الله وتر، حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح وتر، قد قامت الصلاة شفع، وكذلك الله أكبر الله أكبر شفع. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فيكون جمل الأذان شفع، يعني مكرر مرتين، وجمل الأذان الإقامة وتر مرة إلا الإقامة فإنه يشفعها، وإلا التكبير في الإقامة. هذا أذان بلال. هناك نوع آخر من الأذان وهو أذان أبي محذورة، في الإقامة شفع. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم، أشكل عليهم هذا في أول الأمر، تشاوروا هل يضرب نار تكون علامة أو يضرب الناقوس في ناقوس النصارى. ثم بعد ذلك رأى عبد الله بن زيد عند ربه الأذان في النوم، ورآه عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، كان هذا السبب في التشريع. فأمر بلال أن ينادي، فأمر بلال أن يوتر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد بن حذاء بهذا الإسناد: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال أن يوروا نارا. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثني أبو غسان المسمعي مالك ابن عبد الواحد وإسحاق ابن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ، وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، وحدثنا بعامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا نوع آخر من الأذان، نوع آخر من الأذان يسمى أذان بمحذورة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن به في مكة لما فتحت مكة، لما فتحت مكة علم بمحذورة. جاء في سبب اختياره في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شبابا يؤذنون قبل إسلامهم، سمع صوت يسخرون قبل إسلامهم، فكان أبو محذورة أحسنهم صوتا فسأل عنه قال فجاء به، ثم أسلم وعلمه الأذان، علمه أن يؤذن هذا الأذان في مكة ترجيع. والترجيع معناه هو الرجوع إلى الشارتين، هو أن يأتي بالشارتين سرا، يقول في نفسه يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات برفع صوت، ثم إذا أتى للشارتين قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله سرا، ثم يتر بها يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. سمي ترجيع لأنه يرجع إليها مرة ثانية ترجيع، وذلك أنه يأتي بالشارتين 4 مرات سرا، ثم يأتي بهما جهرا. تكون جمل الأذان عند أبي محذورة 19، وأذان بلال 15 جملة، 15 جملة أذان بلال، 19 جملة أذان أبي محذورة، لأن في زيادة ترجيع الشارتين 4: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، 4 سرا، ثم يجهر بها يرجع إليها مرة أخرى. وفي هذا أن في هذا الحديث في صحيح مسلم أنه لم يذكر التكبير في أول في أذان أبي محذورة إلا مرتين: الله أكبر الله أكبر، لكن ذكر النووي رحمه الله أن القاضي عياض أن في رواية الفارسي أنه ذكر التكبير 4، وجاء في غير صحيح مسلم في رواية أحمد وأصحاب السنن أن التكبير 4 في أوله، وكذلك ذكره الحافظ في البلوغ قال: رواه أحمد وأهل السنن وذكر التكبير في أوله 4، فالتكبير 4 ثابت في غير صحيح مسلم 4، أما هنا ذكر التكبير مرتين، وذكر النووي أنه وقع في بعض الروايات أربعة، تكون جمل الأذان أذان أبي محذورة 19، وجمل الأذان بلال 15. هذا نوع وهذا نوع. الأذان جاء على أنواع، والإقامة جاء على أنواع، والاستفتاح جاء على أنواع، فإذا فعل المسلم أي نوع فله ذلك، لكن الأفضل أذان بلال. أذان بلال أفضل لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد لزمه حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أذن أذان أبي محذور فلا بأس، هذا أذان وهذا أذان، علمه النبي صلى الله عليه وسلم محذورة يؤذن به في مكة بعد فتحها. نعم. أحسن لك سبب اختيار هذا الصيغة ذكرت مشاهد سبب اختيار ايش؟ الصيغة هذه نوع من الأذان، تشريع توسع الأمة، أنه سمع أناسا شبابا لأنه حسن الصوت، صار أحسنهم صوتا. كان أبو محذور قال سأل عنه فقال من هذا؟ قالوا أبو محذورة، فاختاره بعد ذلك لأنه كان أحسنهم صوتا. نعم. إيه هذا له وجه في اللغة، له وجه، وإن كان يعني أن محمد رسول الله، لأن رسول خبر معناه أنه ما جاء الخبر، لكن التمس العذر لأن على ما جاء عن بعض النحاة عن بعض العرب أنه يفتح الجزئين على فتح الجزئين أن محمد رسول الله، التمس له مخرج، لأن بعض العرب في وجه أن الخبر أن خبر إن يكون مرفوع اسمها وخبرها مرفوع، أشهد أن محمد رسول الله على فتحه على نصب الاسم والخبر، على هذا يلتمس المخرج، وإلا على من المشهور أنه رسول الله معنى ما جاء الخبر، أشهد أن محمد رسول الله معنى ما جاء الخبر ولا ثم المعنى ولا يصح الأذن على هذا، لكن يلتمس المخرج على من يجيز من العرب فتح نصب اسمنا وخبره كلاهما منصوبان. نعم. لا وقف الصلاة. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. نعم. في دليل عنه لا بأس بأذان الأعمى، وأنه لا حرج في اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، ولا بأس بأذان الأعمى، لكن ينبغي إذا كان المؤذن أعمى أن يكون معه آخر بصير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم، وكان هذا في رمضان، وكان بلال يؤذن قبل الفجر وابن أم مكتوم يؤذن على الصبح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل في رمضان فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أبي أم مكتوم. وفي لفظ أنه كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، دل عنه لا بأس بجواز أذان الأعمى ويخبره غيره طلع الصبح، وإذا كان قبل الفجر إذا كان أحد المؤذنين يؤذن قبل الفجر ينبغي أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن على الفجر، أو هو يعيد الأذان يؤذن على الفجر حتى لا يغر الناس، لأن الفجر يجوز الأذان قبل الفجر لتنبيه الناس، أما غير الفجر فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، لكن الفجر خاصة يجوز. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن بلال كان يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يرجع يرد القائم إذا أذن الأول يخبره بأن الفجر قريب حتى يستعد ويخفف الصلاة ويوتر، ويوقظ النائم حتى النائم يستعد أيضا ويتوضأ للصلاة ويوتر إن كان بقي عليه وتر، هذه فائدة الأذان الأول، ولهذا ينبغي أن يكون الأذان الأول مو بعيد من الأذان الفجر، ما يكون طويل، ساعة نص ساعة ثلاثة أربع ساعة، لأنه إذا كان يؤذن قبل ذلك ما حصل المقصود منه، كان يؤذن في وقت طويل ما تحصل الفائدة، إنما تحصل الفائدة إذا كان يؤذن قريب من الفجر حتى يستعد من كان نائما، وكذلك أيضا من كان قائما يعلم أن الفجر قريب. أما إذا كان يؤذن وقت طويل ما يحصل المقصود، لا يستيقظ النائم ولا يرد القائم. نعم. يعني أخذ من حديث أن كان النبي له مؤذنان، الاستحباب فيه نظر، لكن الجواز جائز. نعم جواز، لا بأس بهم، والاستحباب نعم فجر، هي نعم في رمضان وفي غيره يؤذن، لكن إذا قبل الفجر لا بد أن يؤذن على الفجر مؤذن آخر أو هو نفسه. نعم. وحدثنا محمد بن مسلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معز، فإذا هو راعي معزى. الله أكبر. هذا فيه دليل على أن الأذان دليل على الإسلام، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم أمسك، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار عليهم. فالأذان دليل على الإسلام، وفي دليل على أن من أذن يحكم بإسلامه، لأنه ينطق بالشهادتين ثم بعد ذلك ينظر، إن التزم فالحمد لله، وإن لم يلتزم كان مرتدا. وفي دليل على أن إجابة المؤذن عن صدق وإخلاص من أسباب دخول الجنة، إذا كان عن صدق وإخلاص. ولهذا لما سمع هذا المؤذن قال خرجت من النار، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار، فيها أن من نطق بالشهادتين عن صدق وإخلاص فهو من أسباب دخول الجنة. وفيها أن إجابة المؤذن ليست واجبة وإنما مستحبة، فإن في هذا الحديث ما فيه أن النبي أجابه، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله خرجت من النار، وليس فيه أنه أجابه. هذا يدل على أن الإجابة ليست واجبة، وأن الحديث وأن قول الرسول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مستحب، الأمر ليس الوجوب بل هو الاستحباب، والذي صرف عن الاستحباب هذا الحديث وأمثاله، فإنه ليس فيه أنه أجابه. نعم. فالنطق بالشهادتين عن إخلاص وصدق من أسباب دخول الجنة. نعم. هذا هو الظاهر، ما جابه، قال خرجت من أعد الحديث أنه سمع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا غار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى. الله أكبر. وفي مشروعية الأذان للمسافر ومن كان في البرية يستحب له المؤذن ولو كان وحده، بل قد يقال بالوجوب، كل جماعة لها أذان وإقامة. ولهذا أوصى النبي بعض الصحابة قال إذا كنت في باديتك أو في غنمتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأذان لا بد منه. نعم. لكن في البلد إذا أذن بعض المؤذنين حصل المقصود. ولهذا إذا لو ترك أهل بلد الأذان يقاتلوا. نعم ما تلزم مستحبة بدليل هذا الحديث، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه. نعم إيه، وإذا تعددوا تجيبهم ولو 100 خير، كلها خير لك، كل ما أجبت مؤذن لك أجر. نعم مجزئة ما هم واجب، أقول ما هم واجب، حتى ولو ما أجبت ما هو واجب، مستحب. نعم. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن زيد الليثي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. نعم، هذا في فضل عظيم، فيه مشروعية إجابة المؤذن ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قل اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، ثم يدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته، والوسيلة بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، سقف عرش الرحمن، أعلى شيء، أعلى شيء في الفردوس الوسيلة. قال الوسيلة منزلة لا تنبغي تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون هو، وهو عليه الصلاة والسلام. وسيلة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، منزله في الجنة في أعلى الفردوس. نعم عليه الصلاة والسلام. فمن سأل الله للنبي الوسيلة حلت له الشفاعة، في دليل على أن إجابة المؤذن والصلاة على النبي وسؤال الوسيلة تنال بها الشفاعة مع التوحيد والإخلاص، لا بد من التوحيد والإخلاص، وإجابة المؤذن يدل على التوحيد والإخلاص، إذا لم يقع في عمله شرك ولم ينقض بالشرك حلت له الشفاعة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومن أجاب المؤذن حلت له الشفاعة إذا كان موحد، أما إذا كان يشرك معناه نقض توحيده بالشرك، لكن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله أو يطوف بغير بيت الله تقرب إليهم هذا شرك ينقض توحيده فليس له شفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إذا مات على الشرك نعوذ بالله، إذا مات على الشرك الأكبر ليس له شفاعة. النصوص ضم بعضها إلى بعض، النصوص ضم بعضها إلى بعض، هذا الحديث فيه أن من أجاب المؤذن حلت له الشفاعة، والنصوص الأخرى دلت على أن مشرك لا شفاعة له، وجمع بينها أن من أجاب المؤذن وكان موحدا ومات على التوحيد ولم يقف في أمر الشرك حلت له الشفاعة، فإن أجاب المؤذن وهو يشرك وأصر على الشرك ومات على الشرك فليس له شفاعة نعوذ بالله. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم فإن إيش؟ إنما أنا من المرسلين. ما أذكر الحديث حتى. براجع سنده. نعم. نعم. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية بن عن خبيب عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم عن عمر بن الخطاب عن أبي عن جد عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. نعم، وهذا فيه دليل على أن نطق الشهادتين عن إخلاص الصدق من أسباب دخول الجنة، وأن إجابة المؤذن بصدق عن صدق وإخلاص من أسباب دخول الجنة لقوله من قلبه، من قلبه لا بد من الصدق والإخلاص، فإذا أجاب المؤذن عن صدق وإخلاص كان من أسباب دخول الجنة لقوله من قلبه. نعم، أما إذا لم يكن صادقا كالمنافقين فلا يفيده ولو أجاب المؤذن، أو لم يقلها عن إخلاص لأنه وقع في عمل الشرك فلا، لا بد من الصدق والإخلاص، لا بد من الصدق المانع من النفاق ولا بد من الإخلاص المانع من الشرك. نعم، إجابة المؤذن في البيع يدخل بذلك إذا كان على الهواء. نعم، إذا كان على الهواء نعم، أما إذا كان تسجيل لا ما يجاب. نعم، ولو كان تسجيل في وقته أحسن عليك. لا ما ما إذا كان في وقته يصير على الهواء ما يصير تسجيل. نعم، لا يضع التسجيل في وقت الأذان. المهم إذا كان نفس المؤذن، إذا كان الصوت اللي تسمعه نفس المؤذن في نفس الوقت. نعم، لا هم اللي داعي يضع تسجيل ويتم به ما ندري، إذا كان المؤذن يؤذن في هذا الوقت هو صوت المؤذن لا بأس، أما إذا كان صوت قديم لا. نعم، هو صوت قديم طبعا. ها؟ صوت قديم الإذاعات الآن يسجلون صوت قديم لا لا بد يكون على الهواء. نعم أحسن الله. نعم، ها يجوز هذا ويجوز هذا، الأفضل فصل التكبير، الأفضل كل تكبيرة كل جملة على حد، هذا الأفضل. الله أكبر الله أكبر، مثل الآيات قراءة الآيات الحمد لله رب العالمين كذا يقف على رؤوس الآيات الرحمن الرحيم، وإذا وصل قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جاز، وكذلك جمل الأذان الله أكبر الله أكبر، لكن الأفضل يفصل الله أكبر الله أكبر. نعم، لا التكلف ما يصلح. قال عمر بن عبد العزيز المؤذن لا أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، لا يتكلف ولا يلحن يطرب بالأذان، لا يكون على الصوت العادي، كل ما جاء صوت الله كذا هذا مكروه، ولهذا قال العلماء يكره الأذان الملحن، لكن كون المؤذن حصل الصوت هذا مطلوب، يكون حسن الصوت مطلوب، لكن ما يكون فيه تلحين، مش بتلحين الغناء وكل ما جاء صوت أتى بصوت كل ما جاء صوت، أو تكون جمل الأذان غير متناسبة واحدة يطولها واحدة يقصرها، ما يفعل بعض المؤذنين يجمع تكبيرتين الأولى يقصرها الله أكبر ثم الثانية الله الأولى الله أكبر الله أكبر، الأولى قصيرة والثانية طويلة ما في تناسب، يتناسب جمل الأذان كلها يكون يعني أذانه جمله متساوية الله أكبر والثاني الله أكبر طولها، أما الأولى يقصرها والثاني يطولها يمدها ما ما ما في تناسب. نعم، الإقامة الأمر في هذا واسع، الإقامة مبنية على على على على على الإسراء، إذا سردها لا بأس. نعم، وصفتان إذن من هذا الحديث، ها إجابة المؤذن كل وصفتان، أولى قوله قل مثل ما يقول مؤذن، وهنا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه مستثنى حيرتين في الأذان وفي الإقامة قل لا حول ولا قوة إلا بالله مستثنى، إلا في الحيعلتين جاء في اللفظ الآخر إلا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يجيب المؤذن تقول مثل ما يقول التكبير والشهادتان إلا في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، كذلك يقول الصلاة خير من النوم، لأن قال قولوا مثل ما يقول إلا في الحالة ما جلس إلا في الحالتين، بعض الفقهاء يقول إلى قال الصلاة خير من النوم قال صدقت وبررت، هذا اجتهاد. نعم، حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله ابن قيس القرشي حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. نعم، حكيم. نعم، قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا، يعني يقول وأشهد أو يقول أنا أشهد. وفيه أنه يشرع أن يقول بعد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، ورضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا، يقوله بعد الشهادتين، خلاف ما يظنه بعض الناس يقولها في آخر الأذان بعد الشهادتين كما في هذا الحديث. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، قبل حي على الصلاة. نعم. أربع مرات الإجابة بعد، يجيب مثل ما يجي ما يزيد، ثم يقول هذا الدعاء بعد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. نعم. بعد الأربع جمل. نعم. بعد إجابة أربع جمل يقول هذه الجملة الطويلة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن عن طلحة قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان، فجاءه المؤذن يدعو إلى الصلاة، فقال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون، يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الله أكبر. هذا في فضل المؤذنين. نعم، لأنه ينادي، ينادي بالتكبير، يرفع صوته بالتكبير، ينادي بالشهادتين، ويدعو إلى الصلاة. جاء في تفسير: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أنهم المؤذنون، يعني يدخلون في هذا. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان قال أخبرنا أخبرنا قال أخبرنا قال أخبرنا أبو عامر عامر. نعم. نعم. قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. اللهم صل. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان: فسألت عن الروحاء فقال: هي من المدينة 36 ميلا. وحدثنا أبو بكر بن أبي هذا بعيد، 36 ميل، والميل كيلو وين لا كذا، يعني قريب 50 كيلو أو 48 كيلو، هذا لأنه سريع، الشيطان سريع، ذهب ويرجع ويرجع إذا انتهى الأذان، رجع رجع قريبا، رجع يوسوس، فإذا أقيمت الصلاة هرب ثم يرجع. نعم، لأنه سريع، أرواح أرواح سريعة الذهاب والرجوع. نعم. ها نعم والله. نعم نعم. هل يكون في ذلك بينهم أفضل من الأئمة؟ في كلام لأهل العلم هذا. نعم. أحتاج إلى نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. أعناق أعناق أعناق بالكسر يعني؟ في عندك بالكسر الآن؟ أعناق هو يسكت تكسر أتكلم عليها، ما أذكر أن فيه كسر، معروف أعناق جمع عنق، عنق يجمع على أعناق، مثل أكتاف أعناق، ما أعرف مثلا إعناق أشار إلى شيء في المحلمة. نويها شر الشفيت في الكسر. نعم نعم كذا بس، ولا ذكر وجه آخر، قد يكون فيها وجه آخر لكن. نعم. تشوه تطير عنقه لما يتشوه إليه. قال نظر بن شميل: إذا أرجم الناس العرب طالت عناقه لئلا يغشاهم ذات القرب، قيل معناه أنه رؤساء والعرب تصل السادة بطول الأعناق. قال الشاعر: الأصل إجراء اللفظ على ظاهره، ولا تكلم على أعناق. والعنق لفتح العين ضرب من السيف، ومنه لا يزال رجل معنيقا ما لم يصب دمه. لا، هي هذه مسألة أخرى. ها يحتمل يراجع على كل، قد يكون أحيانا قد يكون في وجه آخر ولا يذكر النووي، قد يكون في وجه آخر أو بعيد على ما ذكره الشيخ خالد. ها ها هذا ما من الذي ذكره؟

ثم إذا أقيمت الصلاة يعود مرة أخرى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعود إلى مرة أخرى فرصته بالتكبير والشهادتين والدعوة إلى الصلاة. وسميت الإقامة تثويب لأنها رجوع، رجوع مرة تثويب من ثاب إذا رجع، لأنها رجوع مرة أخرى إلى الدعوة إلى الصلاة وإلى إعلان كلمة التوحيد والتكبير. فالمؤذن أعلن التوحيد وأعلن التكبير ودعا إلى الصلاة ثم رجع مرة أخرى لما أقام الصلاة فأعلن التوحيد وأعلن الشهادتين ودعا إلى الصلاة، فسمي تثويب لأنه رجوع. نعم. لا لا لا ثاب رجع أنا شيخ معنى آخر. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف كيف صلى. إن بمعنى ما، يعني ما يدري كيف صلى، مثل قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن، لا يدري إن صلى يعني ما أدري، لا يدري ما صلى، إن نافية بمعنى ما. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة، واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه. بركة. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.